الشقاوة الحقيقية مش فيه نعمة في حياتي زي نعمك، لا، الشقاوة الحقيقية إن يكون بعيدتي عن طريق الاستقامة، وعزم طريق الاستقامة القرآن، سبحان الله، يدخل رمضان عشان كل جزء في كل جزء في عرضه فينا بيشمل القرآن، بس لو أخذنا بحق، لو أخذنا القرآن بحق. ولذلك المذكى ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يحيى خذ الكتاب بقوة، لما بلاقي واحدة واخدة القرآن كده بتراقي وتكاسل بدعوها أن ربي سبحانه وتعالى مسكها الكتاب بقوة، لأن لم تسعد ولن يسعد أحد زغى عن القرآن، والله لا يسعد أحد زغى عن القرآن، لأنه أجل نعمة أعظم نعمة في حياتك تتمسكي بيها تسألي ربنا يحفظها لك. نعم الدنيا كثير في حياتك، ما أكثر نعم الله عز وجل في حياتنا، لكن إحنا قل شكرنا للنعم، من أعظم النعم اللي قل شكرنا لها نعم القرآن. لو عظم هذه النعمة في قلبك لاستقمتي على الطريق، والله ما شغلك في الدنيا إلا القرآن، ثم تأتي بعد كتابك بعد شغالك بكتاب الله عز وجل يأتي كل شيء. سبحان الله، شغلك ربي بالقرآن هتجدي هيبارك لك في كل ما بعد ذلك، لكن لو شغلك ربي في الدنيا وجعلت القرآن آخر حاجة في حياتك، سبحان الله، هذه الشقاوة في عينها، والله يا بنتي هذه الشقاوة في عينها. فأسأل ربي أن يسعدنا بالقرآن، وأن يمتعنا إلى أن نلقى ربي سبحانه وتعالى ونحن نمسك هذا الكتاب بقوة، فنتمتع بدنيانا ونتمتع بأخرانا. أما إذا كان القرآن، يعني لذلك بنقول سبحان الله، لما دخلنا رمضان وفتحت أبواب هذه المدرسة الربانية استقامت الجوارح لمن أخذ الكتاب بقوة، استقامت الجوارح، منا من كان يصلي في بيتي، ومنا من كان يصلي في مسجد، منا من كان يصلي خلف إماما، ومنا من كان يصلي في الحرم، ومنا من كان في المهم تعددت الأماكن، لكن أين القلب في كل ذلك؟ في القلب، أين قلبك؟ يظهر هذا القلب ويظهر أخذك بالقرآن في شهر رمضان في حياتك بعد رمضان، بعد رمضان، لأن أثر الطاعة الصحيح أو قبول العمل، إذا قبل عملك في رمضان بيبان عليك بعد رمضان، تجد نفسك أكثر ثوابا وأكثر عملا وأكثر إقبالا وأكثر اجتهادا وأكثر تمسكا، طاعة تليها طاعة. أما إذا كان العمل في تقصير في رمضان، أنت لما بعد رمضان أقصر تقصيرا، بعض الناس تبقى مقصرة جدا في رمضان جدا، يأتيها رمضان وكأن رمضان فترة إيه أبتخذه ليس لك من أبتخذوش بالقوة، المفروض هو شهر أو أيام إيه معلومات بنعدها من عمرنا، يعني بمعنى أصح لما يجيلك رمضان سنة من عمرك فات، أما السنة المقبلة لا تدري ستأتيك تتم عليك السنة المقبلة أو لا تتم عليك أو لا تتم عليك السنة المقبلة. ولذلك أثر رمضان يا بناتي بيظهر في حياتك، بيمتد، بيمتد في إحساسك بالطاعة وبلذتك بالطاعة وبإقبالك على القرآن وبسعادتك بالقرآن وبسكينة قلبك. تعرف لما كنت دخلت رمضان وانشغلت بالله عز وجل في رمضان واطمئن قلبك في هذا الشهر الكريم لله عز وجل، وكان كل شغلك الشاغل في رمضان هو الطاعة، بتخرجي من رمضان وانتي حاجة جواكي كأن بالظبط كده ايه عبد من الداخل، يعني من الداخل مش هقول محزون، بالعكس السعادة الأخطاء تعطينا سعادة، لكن في إخبات، في سعادة، في قرب، في رحمة، ناميت في راحة، قاعدة مشتاقة وتنتظري بشوق شديد عشان يهل عليك رمضان المقبل. ويا ترى 11 شهر، 11 شهر يبقى رمضان 11 شهر، ترى من منا الباقي؟ ترى من منا الذي يكون على الأرض؟ وترى من منا الذي يكون تحت الثرى؟ مين فينا كان هيبقى لسه، مين فينا في العام المقبل هيبقى لسه عايش؟ ومين فينا يا الله إننا رزقنا طول عمر في إيمان وصحة وصلاح عمل وصلاح عمل، وارزقنا وارزقنا صحة العمل، وارزقنا صدق النية، ارزقنا النية الصحيحة في العمل، وارزقنا القبول في العمل. لأنه مضى رمضان، لكن ترى من الذي فاز فنهنيه. من اللي فاز يا جماعة؟ ترى من اللي فاز؟ ده في الغيب ما نعرفش، احنا بنأخذ بالأسباب وبنعمل، لكن مين اللي فاز يا ترى؟ مين اللي اتكتب له الفوز عند الله عز وجل؟ أسأل ربي أن نكون جميعا من الفائزين، يجعلنا ممن قبل عمله حقيقة. أن الزاد قليل لا يبلغنا، العمل قليل كان قليل على قدر طاقتنا وعلى قدر قدرتنا وعلى قدر جهدنا وعلى قدر ما نستطيع. حقيقة كنا نتمنى أن نكون أكثر، كنا نتمنى أن نعطي أكثر، كنا نتمنى أن نزيد أكثر، خاصة أن الإنسان لا يشعر. يعني ترى سيمر علينا رمضان مقبل بالسعادة دي، ولا ده آخر رمضان في حياتنا، ولا هذا آخر رمضان في حياتنا؟ فيكون الإنسان بين مشاعر كثيرة تتقلب عليه، بين فرح وخوف وعمل واستعداد وإقبال. فنقول يا ربي إن كنا قصرنا ولم نتم العمل كما تحب أنت في رمضان، فباقي في العمر أيام أو أقل من أيام، اللهم أعني فيه على طاعتك، وارزقنا فيه القرب منك، وعلمنا ما يقربنا منك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ما رأيت أحد في الدنيا انشغل بالدنيا أحبائي لهم ضرتين، هم ضرتين. إذا أحسنت مع أحدهما اختلت الأخرى علاقتك بها، إذا أحسنت للدنيا شغلت بالدنيا شغل شديد ضريت للأخرى، وإذا انشغلت بهذه الأولى ضريت للآخرة، وإذا انشغلت بالآخرة. نقول الإنسان يعيش في الدنيا ويأخذ من الدنيا ما يعينه على الآخرة. ولذلك إذا كان رمضان مضى لم تمض الأيام التي نحن فيها، وإذا كان رمضان مضى فماذا اكتسبنا من رمضان؟ إيه الأخلاق اللي ضلعنا بها من هذا الشهر الكريم؟ إيه القلب أو سلامة القلب أو الإقبال على الله أو القلب السليم أو الخلق الجميل أو العهد مع الله إنه يعيننا على الطاعة والمجاهدة في الله عز وجل والإقبال على الله عز وجل، ومن لا يجعلنا من المقصرين، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا. كلنا علينا عندنا حقوق في بيوتنا ولأولادنا ولأزواجنا، هذا الأمر حق مهرب لابد أن نؤديه. مش معنى أننا نقوم بحق الله عز وجل أننا نضيع حقوق الأخرى أبدا، لكن لا تضيعي حق ربك، لا تكون كل الحقوق بتأتي بها على أكمل وجه، وحق الله عز وجل هو آخر ما تفكري فيه، حتى لا تكوني أنت عند الله كذلك، لأني على قدر ما بتعملي وعلى قدر ما بتراعي الحقوق وعلى قدر ما بتعطي لكل ذي حق حقه ربي يمن عليك بالخير. ولذلك أسأل ربي أن يمن علينا جميعا بالخير، وأن يرزقنا يا بناتي نقطة مهمة عايزة أركز عليها جدا، يرزقنا إصلاح الداخل قبل الخارج، صلاح الداخل قبل الخارج، يرزقني وإياكم صلاح القلب. لازم نتفقد قلوبنا، لازم بعد ما بنطلع من الشهر الكريم ده كل واحدة كأنها خرجت قلبها كده بين يديها وتفقدته. ما ينفعش نخرج من رمضان وإحنا قافلين علينا وكسالة، أين قبول العمل؟ قبول العمل لو لقيتي واحدة خرجت من رمضان مكسلة وعاملة ونفلة أقول لها أين قبول العمل؟ أين الزيادة بعد الزيادة؟ فين الزيادة بعد الزيادة؟ أنت مش دخلت من رمضان عشان تكسلي بعد من رمضان وتقفل عينيك نفسك وتعملي أو أقول يخشى أن يكون رد العمل. سلم يا ربي سلم، سلم يا ربي سلم. يعني عين يعني إنسان بيخرج من هذا الشهر إن كان أجهد في هذا الشهر بالعمل، إن كان أجهد، إن كان الأمر كان شديد عليه، لكن بعد هذا الشهر لابد أن يجتهد وأن يجاهد. وإن كان رمضان شهر مضى فما زالت البقية في عمرك باقية ولو بضع سويعات، فماذا تصنعين في هذه السويعات؟ تعملي إيه في السويعات دي؟ تأكلي وتشربي وتنامي فكحال كثير من الناس؟ لا، لم نخلق ذلك يا بناتي، لم نخلق لذلك، ولن نتهنى بالحياة والأبطال إن طالما إحنا حاسين بذلك. كثير من الناس حياتها أكل وشرب ويوم ومساء فقط، فقط دي حياتها. هؤلاء كالأنعام بل في المطعم، والله حياتهم كالأنعام. اللي بيعيشوا بالشكل ده حياتهم كالأنعام. هنأكل إيه؟ هنشرب إيه؟ هنلبس إيه؟ هيبقى إيه في إيدي؟ إيه اللي لسه فاضل من فلوسي؟ إيه؟ والله كالأنعام. ما بتقولش إيه من باقي من قرآني اللي لسه ما قرأتوش؟ إيه الشيء اللي نفعت بيه غيري النهاردة؟ مين انتفع بيا؟ بعض الناس ما بتقولش كده، بتقولك حياتك ما فيهاش بركة. إذا وجدتي أن حياتك ليس فيها بركة اعلمي أن ذلك في خلل، هناك خلل في عبادتك. إذا وجدتي أن حياتك ليس فيها بركة اعلمي أن هناك خلل في قربك من الله عز وجل. إذا وجدتي أن حياتك ليس فيها بركة اعلمي أن القلب يحتاج إلى تنظيف. اسألي ربي قلبا سليما، اسألي ربي قلبا سليما. نسأل الله يبارك في القلب السليم، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم قبول العمل. قد يكون العمل قليل لكنه صالح صادق قام من قلب صادق. العمل العمل إنسان صادق بيعمله هو صادق مع الله عز وجل، بينسى ألم نفسه وألم جسمه وألم تعبه وألم جهاله وألم كل شيء، لكن لا ينسى إلا إنه، لكن لا ينسى أمر هام جدا إنه بيجاهد في الله، إنه بيعمل من أجل إرضاء الله عز وجل. لما بتحب حد من البشر، بنتك ولا ابنك ولا صاحبتك، بتبقي نفسك تعمل لها كل اللي تتمناه عشان ترضيها. واللي خلقك واللي مدك بالنعم واللي انعم عليك بكل النعم واللي مد واللي اعطاك الامداد والاعداد اللي اعطاك كل الرزق اللي انت فيه ده، ماذا صنعتي؟ غني عني وانا، لكن عملت ايه؟ بتعملي ايه؟ نسيت، نسي ربي، نسيتي ربك، نسيتي ربك لما انشغلتي بالدنيا، نسيتي ربك لما انشغلتي بالدنيا. فانزكي نفسك، نسيتي تزكي نفسك، نسيتي تقبلي على ربك. بقى كل همك حياتك وبلائك والحاجة اللي في حياتك ناقصة والحاجة اللي في حياتك مبتلاة بيها والحاجة اللي في حياتك مش موجودة عندك، حط ايدك على خدك وعلى تفكري في ناقصك ايه واللي ازعجك ايه، لكن ما فكرتيش ان انت نفسك عملك ناقص، انك غير مقبلة على ربك بصدق، انك مش فاتحة قلبك بجد، انك لو فتحت قلبك بجد والله الذي لا اله الا هو يعطيك ربي منحة منه قوة في بدنك تعينك على كل شيء. لكن لما شغلتك الدنيا عن ربك انشغلت بالسفاسف بتوافه الامور. دايما اللي بنشغل بالدنيا يا بناتي بيبقى منشغل بالتوافه، دايما اللي بنشغل بالناس كمان تيجي تبصي تنشغل بالناس، ودي أكثر شيء توافي. لو انشغلتي بالناس هتضيع دينك على فكرة، طول ما أنت تراقبي الناس وقاعدة منشغلة بالناس هيضيع دينك. انشغلي بالله تكبري، انشغلي بالله تعلي، انشغلي بالله تستزيدي، انشغلي بالله تحصل يصلح عملك، انشغلي بالله يقوى إيمانك، انشغلي بالله تعاني، لأن المعين هو من سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. انشغلي بالله ولا تظني أن هناك شيء ينفعك في هذه الدار الدنيا إلا انشغلك بالله عز وجل. ولذلك درس بعد رمضان وعبرة بعد رمضان وإفاقة بعد رمضان، هلم أخيتي إلى الله، وإياك من التكاسل، وإياك من الفتور، وإياك من الرجوع عن الطاعة، وإياك من البعد عن الطاعة، وإياك من الانشغال بكل ما يبعدك عن الله عز وجل، وإياك أن تترك القرآن. لن تنجي إلا بالقرآن، ولن تسعي إلا بالقرآن. القرآن فيه نجاة في الدنيا والآخرة، القرآن به يعز الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، بالقرآن به يسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. لا سعادة في الدنيا أبدا، والله ما في سعادة في الدنيا، لا سعادة ولد ولا سعادة زوج ولا سعادة مال ولا سعادة فتح الدنيا عليك، والله لا يسعد الإنسان في الدنيا بأي نعمة من نعم الدنيا مثل سعادته بالقرآن. تقولون غير ذلك؟ أبدا أبدا، ما في سعادة. كل سعادة اللي ذكرتها لكم هي سعادة مؤقتة مؤقتة، أما السعادة التي يستمر فيها الإنسان إلى ما شاء الله، سعادة تمتد من الدنيا إلى الآخرة، هي سعادة بالقرآن. فاللهم أسعدنا بالقرآن، وأسعدنا باللقاء هذا الجمع الصالح، وأسعدنا في هذا اللقاء الطيب، وأسعدنا أن نجتمع على مائدة القرآن، وأسعدنا بشفاء قلوبنا بالقرآن، وأسعدنا بأننا نرجع مرة ثانية إلى القرآن بقوة، وأسعدنا أننا نأخذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فين أهل القرآن؟ شهر ونص كنا غايبين، شهرين كنا غايبين، ثلاثة أرباعهم غايبين مش موجودين. ألم يطلب لكم شهر ونص راحة؟ ألم يطلب لهم شهر ونص راحة؟ لكن والعياذ بالله، للبعد عن القرآن بعد الشهر ونص راحة والشهرين راحة تجد الأعذار، لسة الأعذار. أقول لو كان القرآن مقدم في حياتي ما كانت لسة الأعذار في حياتك. أسأل ربي أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نعم، لو كان القرآن أقول في يعني أقول أنه شوفي إحنا غبنا كم شهر بأن أدي منقطعين عن القرآن، يعني طهر يعني شهرين، يعني تخيلي غبنا شهرين. أنظر إلى بعض الوجوه أو كثير من الوجوه لم توجد، ما جت ولا حضرت القرآن، يعني سبحان ما اشتقوش للقرآن، ألم يشتقوا للقرآن؟ ألم يملوا الجلوس في البيوت شهرين؟ ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يصلح القلوب، وأن يصلح الأنفس، وأن يصلح نوايانا، وأن يصلح عملنا، وأن يجعلنا مؤمنين. ولذلك تجد لسة الأعذار بعد الغياب ده كله، تجد لسة من الأعذار. سبحان الله، يعني شهرين ونص ما كفوهمش غياب، بيدوا لسة الأعذار بعد الشهرين، قصدي شهر ونص أو شهرين، إلا أسبوع غياب لسه من الأعذار. ولو كان القرآن قد اشتاقوا إليه لأتوا حبوا، ولو كانوا اشتاقوا للقرآن لأتوا حبوا لهذا المجلس القرآن. فأسأل ربي أن يصلحنا ويصلح كل إنسان، وأسأل ربي أن لا يشغلنا عن القرآن شيء، وأسأل ربي أن نجعلنا ممن يحفظ كتاب ربي سبحانه وتعالى بقوة. فيسعدنا ربي بالقرآن الكريم. لا تظن يا بناتي أن فتحت لها الدنيا أو جدها كده الدنيا بأي شيء كده إن ده يسعدها عن القرآن، لكن سعادة مؤقتة، سعادة مؤقتة جدا جدا، فترات وتمر، أيام وتمر، لأن الدنيا ممر وليست مقر، الدنيا ممر وليست مقر بكل متاعها، بكل متاع الدنيا هي ممر وليست مقر. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الممر قربة من الله عز وجل، وأن يرزقني وإياكم الإقبال على الله والعمل الصالح وصلاح القلب والإنشغال بكتابه والتحول ورفع الهمم وزيادة في الهمم. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن بحق، لأنه في ناس من أهل القرآن ليسوا أهل القرآن بحق. أهل القرآن اللي بياخدوا القوة واللي بيعمل بيه واللي ما بيملش القرآن واللي ما بيملش مجلس القرآن واللي يستزيد بيسأل من ربي أنه يستزيد في القرآن، وأسأل ربي أن يزيدني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من المقبولين وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل ربي وخاصة.